السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم، وكل سنة وانتم طيبين، فتبارك الله أحسن الخالقين. لما الواحد بيشوف حد جميل قوي قوي قوي، سواء رجل أو امرأة، ويبقى حاجة يعني الجمال بيتفجر من الملامح، بنقول إيه؟ تبارك الخلق فيما خلق. يعني إيه؟ يعني الجمال بيتفجر من كل ملمح من الملامح. أهو ده قول الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. وربنا بيوصف خلق الإنسان، يعني جمال جلال ربنا بيتفجر وإبداع ربنا بيتفجر من كل ملمح من ملامح الإنسان. كأن ربنا بيقول لك في الآية دي، كأن ربنا بيتحدى الملحدين، بيتحدى البشر، بيقول لهم شاوروا، شاوري على أي جزء في جسم الإنسان، شاور على أي حتة في جسم الإنسان، هتطلع معجزة، هتطلع إبهار. يا جماعة مش معقول أنا معايا دورق لبن أقوم راميه على الأرض يقوم راسم خريطة بريطانيا كده لوحده، اللي ورا الإعجاز في خلق الإنسان وخلق الخلايا وخلق الأعضاء يقينا من الصدفة، يقينا إله عظيم حكيم. يا جماعة إخواننا، عشان كده يالا بؤس الملحدين، الملحدين قدام خلق الله اتصدموا صدمة عمرهم، وكل ما العلم بيتطور كل ما بيعلنوا عن عجزهم وفشلهم. ريتشارد داوكنز أخطر ملحد وأكثر ملحد متطرف على وجه الأرض بيقول الحياة لم تقم إلا مرة واحدة فحسب. يعني قصده إيه؟ قصده إن إن إن الموضوع معجزة، هي مرة واحدة حصلت ولا يمكن تحصل تاني. هو عايز يهرب من إن في إله في الكون. فريد هويل، وده برضو من الملحدين الكبار جدا في العالم، بيقول ان الذي يقول ان الكون جاء بعشوائية انما هو مجنون، وهذا ضرب من الهراء. ملحد يا جماعة، من اشهر ملحد العالم، بس بيقول من الهراء ان انا اقول ان السيستم الكوني وخلق الانسان ده جيل وحده كده. فرانسيس كريك من اشهر اللادينيين على مستوى العالم كله، بيقول استطيع ان اقول ان خلق الكون جاء بمعجزة، مش ممكن يكون ده حصل الا بمعجزة. داروين نفسه اللي اسس الإلحاد في الدنيا دهيت، داروين نفسه في العهد الحديث، يعني داروين كان يقول كلما نظرت إلى عين الإنسان أصبت بالمرض، كل ما بص في الإعجاز بتاع خلق العين أصب بالمرض. طب دي جت إزاي بقى؟ طب دي تطورت عن إيه؟ يلا يا جماعة، يلا تحدي للملحدين، أي ملحد أي ملحدة يشاور لنا الوقت على أي جزء من جسم الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين. الجلال بيتفجر والإعجاز بيتفجر من كل ملمح من ملامح ومن كل ذرة من ذرات جسم الإنسان. شاوري على أي جزء، شاور على أي حتة في جسم الإنسان. يلا نبدأ التحدي، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. المقصد بتاع الدرس ده، أنا بكلم اتنين، بكلم كل ملتزم وملتزمة، بقول لهم خسارة ضياع عمركم من غير عبادة التدبر في خلق الله. النبي بقى نبي بسبب التدبر في غار حراء. العبادة اللي ربنا أهل بها الأنبياء للنبوة هي التدبر في خلق الله. خسارة تضيع عبادة التدبر، بنحاول نلفت النظر لهذه العبادة العظيمة. المقصد التاني رسالة لكل ملحد وملحدة، يا جماعة فوقهم، تعالوا تعالوا نشوف جزء جزء من جسم الإنسان، ونشوف ينفع هذا الإعجاز من غير خالق عظيم ولا لا. نبدأ بإيه؟ أنا مش عارف أبدأ بإيه. أبدأ بالقلب اللي بينبض كل يوم 100,000 نبضة، بينبض قلبك نبض السنة اللي فاتت 36 مليون نبضة، ربنا ما طلبش منك 36 مليون استغفار قصادهم. نبدأ بالرئة اللي بتاخد 26,000 نفس في اليوم، بتاخد 10 مليون نفس في السنة، ربنا ما طلبش منك 10,000 تسبيحة قصادهم. نبدأ بالأوعية الدموية بتاع جسم الإنسان اللي لو اتربطت جنب بعضها تلف حوالين الكرة الأرضية من عند خط الاستواء 4 مرات. نبدأ بإيه؟ نبدأ بالغدة التيموسية اللي ورا العظمة بتاعة الصدر اللي هي الغدة الثايموس جلاند، اللي هي خلايا المناعة بتتكون في نخاع العظم وتروح، بتبقى خلايا لسه مش عارفة تدافع عن الجسم، لسه مولودة، تروح للغدة التيموسية الثايموس جلاند، تاخد معسكر تدريب تعرف الفرق بين خلية الجسم اللي بتدافع عنها وبين خلية العدو الميكروب اللي المفروض انها تقتلها، خلية المناعة اللي ما تعرفش تتدرب الجسم بيقتلها لانها خطر على الجسم، ويخرج خلايا مناعة تقدر تعالج الجسم وتدافع عنه، مدرعات واجهزة دفاع عظيمة. السيستم ده جه ازاي يا جماعة؟ صدفة ايه يا اخوانا؟ شاورولي، شاور على اي حتة، شاوري يلي الحدتي وشكتي في وجود ربنا، شاور يلي شكك في وجود ربنا على اي جزء في جسم الانسان، شاوروا على ال 35 مليون غدة هضم موجودة في جدار المعدة بتاعتك، حتة اللحمة بتتهضم في ساعتين بسببهم، من غيرهم عايزة 50 سنة عشان تتهضم، شاور على الكبد اللي بيؤدي 500 وظيفة في نفس اللحظة، ال 500 كلهم الجسم محتاجهم، يا للصدفة، وال 500 ولا واحدة الجسم ينفع يستغنى عنها، يا للصدفة، وال 500 في وقت واحد، يا للصدفة. ازاي يا جماعة؟ ازاي ده من غير إله عظيم قدير؟ لسانك بيتذوق 4000 نوع من أنواع الطعم عشان ربنا يمتعك، مش عشان تحارب بلسانك. وجود الله، أنفك بتشم 10000 نوع من أنواع الروائح عشان ربنا يمتعك، مش عشان تشك في وجود الله. العلماء قالوا لو أردنا إن احنا نعمل روبوت صناعي يستطيع انه يعمل امكانيات المخ، ال30 مركز في المخ بتوع البصر، ويقدر انه يأزأز لباية، دي معجزة، بنفس القوة اللي تفتح اللباية وتاخد اللب بتاعها، ويقدر انه يحك في اي جزء يعني في جسم الانسان عايز يحك فيه من غير ما تبصي، عارفة انها الحتة دي وعارفة مقدار الحكة دي. قالوا لو عايزين نعمل روبوت بالمنظر ده محتاجين روبوت بحجم برج 120 دور، وعايزين اسلاك كهرباء تلف حوالين الارض عدة مرات، وعايزين مياه تبريد تعادل المياه اللي موجودة على وجه الارض. ربنا عظيم يا جماعة، ربنا عظيم، ربنا خلقه عظيم. ده المخ اللي محطوط جوه الجمجمة ده هوت. فتبارك الله احسن الخالقين. الجسم بتاعنا يعني انا واقف قدامكم دلوقتي انتوا شايفيني ساكن، انما الجسم من جوه زلزال دائبين. ده ابراهيم في الشغل، كرات الدم الحمراء اللي بتنقل الاكسجين للالف مليار خلية بتلف جوه الجسم يوميا ما يعادل من المنصورة للقاهرة 11 مرة. نخاع العظم بينتج كل يوم 2 مليار كرة دم حمراء، ده غير كرات الدم البيضاء داخل غرايا المناعة، ده غير الصفائح الدموية. القلب بينبض بلا توقف من اول والجنين لسه عنده ايام الى ان يموت، ولو ماتوا عنده 150 سنة 100,000 نبضة في اليوم. الاتصالات اللي ما بين خلايا المخ 100 تريليون اتصال في ثانية الواحدة، اكتر من عدد اتصالات البشرية كلها في عصر السوشيال ميديا. الكلى بترشح دمك 16 مرة في اليوم وانا قاعد كده ومحدش حاسس. يا جماعة الكبد بيأدي 500 وظيفة في نفس اللحظة. ايه يا جماعة ده؟ ايه يا اخوانا؟ قالك هو في حاجة غامضة. انا الوقت لو واحد ناداني من ورا هعرف هو نادى من اليمين ولا الشمال وهبص على الاتجاه. قالك طب ازاي؟ يعني مش ممكن. قالك ربنا خلق مارك مكان في المخ بيميز سرعة الصوت 1/1625 جزء من الثانية. لو الصوت جه من اليمين او الشمال يلقط الفارق اللي لا يمكن جهاز في الدنيا كله يلقطه، ويعرف الانسان اللي ناداه من اليمين ولا من الشمال. اعجاز. مين اللي خلق الجهاز ده؟ الصدفة؟ مين اللي خلق الجهاز ده؟ الطبيعة؟ مين اللي خلق الجهاز ده يا جماعة؟ داروين لما كان بيشوف العين ويمرض، امال لو شاف معجزات الخلق الوقت اللي العلماء توصلوا اليها. العين بتشوف 800,000 درجة ضوئية من كل لون، 800,000 درجة لونية. تخيلوا جيناتك لو اتفردت توصل من الارض للشمس 93 مليون ميل. الجينات اللي ما تجيبش فنجان قهوة صغير جوه جسمك. الخلايا المخ لو اتفردت تجيب من الارض للقمر. وصلات الخلايا العصبية اللي في المخ لو اتفردت تلف حوالين الكرة الارضية من خط الاستواء 40 مرة. كرات الدم الحمراء اللي في دمي ودمك لو اتفردت من جسم انسان واحد تلف حوالين الكرة الارضية من خط الاستواء 6 مرات. ايه يا جماعة الاعجاز ده؟ يا اخوانا فتبارك الله احسن الخالقين. مين اللي خلق كل ده؟ مين اللي خلق الاعجاز ده؟ في نفس اللحظة اللي انا فيها الوقتي قاعد قدامكم، الكلى بترشح والكبد بيشتغل والقلب بينبض والنفس بيتاخد في كل ثانية انا كلمتكم فيها مات في جسمي 125 مليون خلية. انت بتقول ايه؟ 125 مليون خلية في كل ثانية؟ ده المفروض ان انا بقى على طول في خلال 6 شهور اخلص، لان خلاص بيموت بيتجدد في نفس الثانية قصادهم 125 مليون خلية. مين اللي عمل كده؟ مين اللي اعجز الاعجاز ده؟ مركز السمع في مخك يقدر يستقبل 100,000 كلمة في الثانية. حدقة عينك قاعدة تضيق وتفتح على حسب درجة اللون، الكشافات في عينيا الوقت فتضيق، لو ضلمة تفتح، بتضيق وتفتح في اليوم 100,000 مرة. 100,000 مرة يا جماعة حاجة تطير العقل. لو كبس نور قعدت تتك عليه افتحه واقفله في اليوم 100,000 مرة هيبوظ بعد قد ايه؟ هيبوظ بعد كام ساعة؟ عينيك ما باظتش ليه؟ مين اللي خلق الاعجاز ده كله؟ مين اللي خلق؟ تخيل من غير شفايف، انت من غير شفايف، انت من غير شفايف كان منظر الاسنان يبقى مرعب، تدخلي على جوزك ينط من البلكونة من الرعب اللي هو فيه. من غير شفايف اللعاب هينزل وهيسيل، هيبقى منظرنا مقزز. من غير جفون نبقى عاملين زي الضفدعة، عينينا عاملة زي عينين الضفدعة جحظة. من غير المفصل ده، بس مفصل الكوع ده واللي سموه المرفق ده، من غير المفصل ده يلا حاولي تاكلي كده يلا حاولي تفطري كده او تتسحري كده هتجيبي، مش ممكن. طيب طب حاولي كده ان في حاجه بتحك في جسم الواحد يحكها، مش ممكن. طب حاولي تلبسي هدومك، طب حاول تقلع هدومك، طب حاول تفتح العربيه، طب حاول تسوق، مش ممكن يا جماعه. من غير لسان المزمار اخطر عسكري مرور في الدنيا كلها، اللي بيدي الاشاره الحمراء لما يجي الهواء يعدي، ويقفل لما يجي الاكل والشرب يعدي. ايه ده يا جماعه؟ ايه الاعجاز ده؟ ايه الاعجاز اللي ربنا خلقه لنا بالمنظر ده؟ فتبارك الله احسن الخالقين. لو كانت ودنك بتسمع اشد من سمح، بتسمع دبيب النمله كنا اتجننا. لو كانت ذاكرتك كل خلايا الجسم بتتجدد، بتموت وتتجدد زي ما قلت لكم، الا المخ. ليه؟ لان في الذاكره. لو ماتت خلايا الذاكره كل 6 شهور هتنسي كل اللي انت تعرفيه في الحياه، هتنسى حتى ازاي تروح الخلاء، زي اللي بيجي له الزهايمر. ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين اجمعين. يعني تعبيرات الوش يا جماعه، عضلات التعبير في الوش. يعني ايه يعني ان انا بضحك وبغضب وببص وبتعجب؟ لو شفت قطه بتغمز بعينيها هتقع من طولك، لو شفت حمار بيبص وبيضحك على منظر كده، لو شفت كلب بيعمل منظر بيج واو ويفتح كده ويعمل منظر الاندهاش، مش ممكن يا جماعه. يا اخوانا الاحجاز اللي ربنا ادهولنا، وفي انفسكم افلا تبصرون. فتبارك الله احسن الخالقين. رحله للاسف سريعه جدا، ولكن انا عايز اشاور بس يا جماعه، عايز اشاور بسرعه، عايز اقول لكل واحد بيلحد او بيشك في وجود ربنا، ازاي ده من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب يعني في النهايه بقى التوصيات بتاعتنا ايه؟ احنا عايزين نوصي الوقت يا جماعه، عايزين نوصي. فتبارك الله احسن الخالقين. اول حاجه عباده التدبر في الخلق، عباده التدبر. عينيك يا اما ترفعك يا اما تضيعك. هناك عيون تنظر الى السماء وعيون تنظر الى النساء. بص للسماء، بص لجسمك، بص للتدبر في جسمك قدام المرايه الصبح، بص لاعجاز ربنا. يا اخوانا التدبر ده سبب اليقين. وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. التدبر سبب اليقين. يلي عندك شكوك، التدبر ده سبب الاصطفاء. اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقية تتفرج على مشاهد شروق الشمس، فارسلنا اليها روحنا. ربنا اصطفاها، ربنا اختار الصالحين والاولياء بسبب التدبر في خلق الله. وطبعا الاصطفاء ده وهبي مش بس كسبي، التدبر ده بيعمل انقلاب في الحياة. كنت بقرأ في سورة النبأ لقيت ربنا بيقول عما يتساءلون الذي هم فيه مختلفون. الكل شاكك، الكل مزبزب، الكل متردد، الناس بتقول جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، الناس تايهة. فربنا قال لهم عايزين الحل، الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا. بصوا للكون، بصوا لنفسكم، بصوا لخلقكم وجعلناكم ازواجا. الفرق بينك وبين مراتك هرمون واحد، خلوها بكل الانوثة اللي هي فيها وانت بكل الرجولة اللي انت فيها، من شعر راسك لضفر رجليك، هرمون بقدرة الله سبحانه وتعالى. بعد ما ربنا ذكر ايات التدبر في سورة النبأ فوجئت ان الاسلوب تغير. ان يوم الفصل كان ميقاتا، ان للمتقين مفازة، ان جهنم كانت مرصادة، ان ان ان الفصل تدل على اليقين. يعني التلت الاول كان بيتكلم عن الشك، والتلت الثالث بيتكلم عن اليقين، والتلت اللي في النص التدبر في خلق الله هو اللي نقلنا من الشك لليقين. يلي عايزين تعالجوا الشكوك اللي جواكوا، يلي عايزين توصلوا لليقين في وجود وعظمة الله، يلي عايزين اليقين في قلبكوا يبقى زي الجبال، زي ما سيدنا عثمان بن عفان بيقول والله لو تهتكت الحجب ورأيت الجنة ورأيت النار ورأيت ربي ما زدت يقينا. يلي عايزين توصلوا لليقين، الطريق لليقين هو التدبر في خلق الله. فكري ربنا اداكي كل ده، الفواتير فين؟ فاتورة ال 36 مليون نبضة قلب في السنة فين؟ فاتورة ال 10 مليون نفس في السنة فين؟ فاتورة ال 2 مليار كرة دم حمراء في اليوم فين؟ فاتورة ال 16 مرة ترشيح دم تمنهم 66,000 جنيه لو كانوا حاجة على جهاز صناعي في اليوم فين؟ فاتورة كل النعم اللي ربنا اداها لنا فين؟ ربنا عمل لنا كتير، عملنا عشان ربنا ايه؟ فين كلمة شكرا يا رب؟ فين الحياء من الله قصاد نعم الله؟ فين الانكسار لجلال الله الخالق العظيم؟ فين الشوق للنظر لوجه الله اللي خلق الجمال ده كله؟ امال هو جماله ايه؟ اللي خلق الابداع ده كله امال هو جماله ايه؟ فين يا جماعه؟ فين التدبر في خلق ربنا؟ وفين اليقين في خلق الله؟ فتبارك الله احسن الخالقين. الجمال والجلال والابداع بيتفجر من كل ملمح في ملامح جسم الانسان، اللي مهما اتكلمنا والله لا يمكن نقدر نجيب حاجة. لو كبرنا الخلية البشرية 1,000 مليار مرة بحيث انها تبقى قد منطاد كبير فوق بلد وبصيتي على غلاف الخليه البشريه من بره هيجيلك سكته قلبيه من الذهول بمنظر غلاف الخليه المذهل. لو دخلت جوه وشفت الاجهزه اللي اكثر تطورا من كل مصانع القلب هيجي للملحدين سكته قلبيه. فوقوا ارجعوا لربنا، توبوا لله العظيم، فتبارك الله احسن الخالقين. اللهم ايقظ قلوبنا بمعرفتك، اللهم سدد، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم اذن لنا بالكلام عنك يا رب، اللهم اذن لنا ان نتكلم عنك كلاما تحيا به القلوب يا رب. اللهم ايقظ قلوب الشباب والفتيات والرجال والنساء والاطفال يا رب. اللهم احيي قلوب الامه بمعرفتك يا رب. اللهم اجعلنا نخشاك كاننا نراك. اللهم ارزقنا تلاوه خاشعه للقران يا رب. اللهم ارزقنا ان نتلو القران حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا في رمضان وبعد رمضان يا رب. عرفنا بك يا رب، اغثنا بمعرفتك يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فتبارك الله أحسن الخالقين. جزاكم الله. وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان بار.